بأفواهها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ذكر بقر ثم ذكر غنم. هذا أمر ليس بالأمر الهيكل. الإنسان سيرى يوم القيامة الأهوال، وفي القبر أمور. يعني الإنسان يأتي يوم القيامة يتبعه شجاع أقرع، يعني إذا ما أدى زكاته، ما أدى حق المال، كما قال الله عز وجل سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. يخرج له من جهنم حية، يقال له شجاع أقرع. شجاع ذكر الحية، وأقرع يقول العلماء من كثرة سمه سقط شعر رأسه. يتبعه فاغرا فاه مثل إبل، يقول أنا مالك، أنا كنزك. فلا يقف حتى يقول يضع يده فيقدمها قدم الفحل، ثم يلتهم كله، يلتهم الإنسان. فهذا الأمر ليس بالأمر الهين، هذه عقوبة شديدة. ثبت عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن مانع الصدقة، لعن رسول الله مانع الصدقة. والأحاديث والآيات في هذا: ولا يحسب الذين يدخلون ما أعطاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. قال الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. لذلك نحن الآن نعاني من القحط، فنحن في قحط شديد. من 10 إلى 15 ما جانا مطر يغني أبدا، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعم قطرة من السماء. ولولا البهائم لم يمطروا. الناس الآن ما عندهم بهائم ولا يزكون، لا يمطرون. يأتي المطر يمر والتوقعات 100% ثم تذهب بالبخار. شيخ البلود الزراعة الدرهم وبلود خارج الدول يعني إلى 200,000 يساوي 300,000 يعني ما فهمت. ها؟ بزكي واحد. إيه. الله يعني عنده مبلغ. لا، كل مبلغ زكاته من جنسه. لا، هو بيطلع يعني هذه زكاة بيحولها للخارج. إيه. زين. يعني هذا 200,000 يعني يساوي 350,000. زين. يعني هذا يعني عنده تقريبا 600,000. إيه. 600,000 كم يطلع؟ 600,000. درهم ولا درهم؟ درهم. وبيطلعها من الخارج. كل. يطلع أول بالدرهم. كل 10,000. 20,000 يطلع 320,000. 20,000 درهم يساوي 320,000 هندي درهم هندي، يعني روبية سندي. هذا هو هذا يعني نفس الشيء يعني أنت من الإمارات فلوسك بالدرهم تزكي بالدرهم، إذا كان بالدولار فلوسك كلها بالدولار ظهرها بالدولار، يعني الدولار فرق بينه 3.5 ما أدري 4. نفس الشيء. يعني مثلا عندك أنت الآن زكاة 20,000 بسافر الهند. لا أرسل بسافر الهند صرفت سويتها طلعت لك مثلا 200,000 روبية مثل قصيت وزحت هناك بروبية. اي معك انا طلعت 350,000 تمام. حق الطرف حق المدارس لحق المدارس لا لا الكتب السفر الايتام والاعلام اي هذا وزعت يعني بنفس جزاكم الله خير. نطول عليكم. السؤال الأخير صدقة يعني اللي مقصود جمعياته صدق عني أنا عن أموات المسلمين إني ما حد يصدق أنا أقول صدقة خالصة وفي صدقة أقول فيها صدقة خالصة أنا واجب هذا الجبل. لا الصدقة إن شاء الله كلها خالصة. كلها خالصة. يعني شيء عني أنا عن أموات المسلمين. لك ما نويت. أيوة لا ما حد يصدق عنه لك من أموال بس صادقة تابها أقول خالصة هل لواجهك هو إن شاء الله كله خالص كله خالص بس يعني يجوز ما في بس. يعني كان يتقوى الله ما جعل خالصة الوجه. اللهم يعني صدقة ثالثة أقول اللهم صدق خالصة الوجه. الله يحفظنا وياكم. سموها منكم طولنا عليكم. لا فضل. طولنا صح. لا يزيك الله. بربرنا وايد. ما في أسئلة. قلنا هذه أهل الدار اسمح لهم. أما مش يثبت وجودك أنا من المنطقة واجب. لا بس سؤال في مسائل الشيء صلاة اليوم. ليس صحيحا ليس صحيحا يخشى يفنون في البدع إذا في ليت مضيء أفضل كأنهم يدعون أننا نخلص ما يصلح إذا موجود الضوء يترك على حاله لا يتصرف لأن هذا ما يتكلف الضوء ما في الناس عنده الضوء على حاله إذا موجود ضوء يترك على حاله لا يعني يفتح حتى في تكلف يترك الأمر على حاله لا يغير هم يسخرون ليه عشان الخشوع الزيادة نفس المسجد هذا الخشوع في القلب الليه تلاقي بخشوع ولا غيره جزاك الله خير.